Thank you.

Thank you.

دنيا يا شو Thank you. ناديت عليه ناديت عليه ما ردت صوت علي شافت عيني ضحكت ربيع وردي ناديت عليه ناديت عليه ناديت عليه ما ردت صوت علي Thank you. شاغلني وحيرتي عليك بتشغلني حيل الشوق وحيلني وبنتك كله أجلني حبيبي حبيبي Thank you. يا خالي أكري I'm